الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والخمسون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا زلنا في الحديث الأول من باب المراقبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه، وتصوم رمضان، وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يساله ويصدقه. قال: فاخبرني عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، وإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتنا. قال: أن تلد الأمة ربك، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في الدنيا. ثم امتلأ فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر الدين. وصلنا في تفسير هذا الحديث إلى السؤال الثالث، وهو قول جبريل: فأخبرني عن الإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. شرحنا المعنى السطحي لهذا الكلام، ومؤدى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يكون العبد أثناء عبادته لله عز وجل غير محجوب عن الله بشيء من مظاهره. فإذا وصل الإنسان من القرب إلى الله والمراقبة لله بحيث لم تعد الدنيا بمشاغلها المختلفة، كل ما تتصورون من معاني الدنيا لم تعد حجبا كثيفة تنسي الإنسان ربه وتحجبه عنه عند عبادته حتى تصبح عبادته عملا تقليديا. إذا أصبحت هذه الحجب الدنيوية عبارة عن مظاهر ذات شفافية يتراءى من خلالها للعبد عظمة الله وصفات الله جل جلاله، فهي تصبح تذكر بالله بعد أن كانت تنسي الله سبحانه وتعالى. إذا وصل العبد أثناء عبادته لله عز وجل إلى هذه الدرجة فذلك هو الإحسان. وهنا أنبه إلى تأويل قد يقدم عليه بعض من يتلاعبون بالألفاظ فيقرؤون هذا أو هذه الفقرة هكذا: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإن لم تكن تراه. بعض الناس هكذا يقرؤون، يعني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأن قائلا يقول: وكيف أصل إلى هذه الرتبة؟ وما الحيلة للتحقق بها؟ يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن لم تكن تراه، يعني إن لم تكن في نفسك شيئا، إن كنت عدما في نفسك، يعني إن حطمت كبرياءك وأصبحت لا شيء، فإنك سترى الله أمامك. هذا تلاعب بالألفاظ وعبث بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمع به قواعد اللغة العربية قط. أولا، لو كان العبارة لو كانت العبارة هكذا لجاء التعبير: فإن لم تكن تراه، فإن لم تكن تكن فعل مجزوم بلم، وجواب هذا الفعل يعني جواب الشرط أيضا يكون مجزوما مثله. فينبغي أن يقال إذا: فإن لم تكن تراه، لأن ترى فعل معتل آخر وجزمه يكون بحذف حرف العلة، بينما الرسول ما قال هذا: فإن لم تكن ترى. هذا شيء ثاني. إذا العبارة الثانية ما معناها؟ فإنه يرى، لا معنى له. قال لازم يقول النبي: فإن لم تكن تراه، انتهى الكلام عنه. لكنه قال: فإن لم تكن تراه فإنه يرى. هذا كلام آخر. هنالك فعلا من يعبث في هذه الفقرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العبث المنكر، كما يعبث بغيره أيضا من نصوص الحديث وربما من نصوص القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا تقحم على كلام الله وكلام رسوله، ينبئ عن جراءة وينبئ عن أن هذا المقبل على الله لا يخاف الله عز وجل. وإلا فإن الإنسان ينجل ويخاف خوفا كبيرا من أن يقتحم إلى تفسير آية أو نص من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام دون سند من كلام إمام من الأئمة، حتى ولو كان التفسير متفقا مع اللغة العربية. فكيف إذا كان التفسير مخالفا لكلام العلماء ومخالفا أيضا للغة العربية؟ نعم، هذا غير جائز إطلاقا. هذا نظيره كثير كثير. مثلا هنالك من يقول في قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن معنى اليقين أن تصل من الإيمان بالله عز وجل إلى هذه الشأن، بحيث كأنك ترى الدنيا رفعت رجلها عما بينك وبين الله، وكأنك أصبحت ترى الله بعيني رأسك. هذا هو اليقين. فإذا وصلت إلى هذا الحد فقد سقط عنك التكليف، أن الله يقول يعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقد أتاك اليقين. ينبغي أن يكون لدينا من الوعي الإسلامي ما يجعلنا نتخلق بسلاح من الملكة الإسلامية التي تخرج من أذهاننا هذا النوع من العبث رأسا، دون حاجة من أحد إلى أن يسأل واحدا أبدا. إذا كان الإنسان المسلم من تحارب الثقافة الإسلامية وغياب الوعي الإسلامي بحيث لا يستطيع أن يعلم أن هذا الكلام باطل أم حق حتى يسأل سائر المسلم، إذا هذا الإنسان على خطر. إذا كان الإنسان مسلم واعي يعلم بخاصة وعيه الإسلامي أن هذا كلام باطل. أولا اليقين يفسره القرآن بالميت، القرآن نفسه، وخير التفسير لأقواه تفسير القرآن بالقرآن. ماذا يقول الله عز وجل في نقله لخيار المجرم بين خزنة النار وبعض من استحق الدخول في النار؟ يقولون لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أي الموت. أجمع العلماء أن اليقين هنا هو الموت، واليقين في القرآن في الآية الأخرى أيضا هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الذي قال عنه الكافرون لخزنة جهنم وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذا واقع، لأن الموت عندما جاءها ارتفعت الحجج عما بينهم وبين الله، فاستيقظوا من شباب وتنبهوا من غفلة، لكن وحاق الندم بقلوبهم ولا تساعة مندم كما قالت العرب. إذن كلمة اليقين ليست بالمعنى الذي قالوا، بآخر الحارس عندما جاء يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله كيف أصبحت يا حارس؟ قال أصبحت مؤمنا. قال انظر فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال فأني بعرش ربي باردة. قال عزفت نفسي عن الجنة، عزفت نفسي عن الجنة، وكأني بعرش ربي باردة، وكأني بأهل الجنة في الجنة ينعمون فيها، وكأني بأهل النار في النار يتعاون فيها. هذا اليقين. ماذا قال له رسول الله؟ أبصرت فالجن. الآن عرفت، تتمسك بهذا الحق، اثبت عليه. أين هذا ممن يقول إذا وصل الإنسان من شفافية الروح ومن أن يكون بالله إلى درجة أنه أصبح كأنه يرى الله، فقد أصبحت عباداته وعدم عباداته سواء. هذا دجل وهذا عبث من أنكر أنواع العبث في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفافية من أين تأتي؟ من كثرة الطاعة، من كثرة العبادة، من كثرة ذكر الله. فإذا ترك الإنسان هذه الطاعة، هذه الأذكار، هذه الالتزامات، ماذا سيحيط بتلك الشفاتير؟ تعود الى ما كانت عليه من شفافة ومن عثر ومن عجب. مرة اخرى تذكر الحدث، لان الطبيعة البشرية ما ماتت بعد. الانسان الى ان يموت بشر، يعني بين جوانحه نفس أمارة بالسوء. الإنسان طالما يخطف النفس في كيانه قائدا هادئا، هذا الإنسان فرائض الحيواني موجود تدعوه إلى حاجاته البشرية. فإذا ما تكافأت الغرائز مع روحانية الإقبال إلى الله عز وجل، الغرائز تخلق والحجب مرة أخرى تتكافت. نعم، فهذا لون من العبث له أمثلة كثيرة يضيق الوقت عن ذكرها. ما العاصم منها؟ الإنسان المؤمن المسلم اليوم كيف يتقي هذا النوع من الدجل المنتشر في هذا العصر وفي عصور اخرى للزمن؟ لا عاصم للانسان من هذا الدجل الا شيء واحد، ان يتسلح بالوعي الاسلامي، ان يعي اسلامه من جذوره. وهذا يكون عن طريق ان يعلم قواعد اللغه العربيه، وأن يكون على صلة مستمرة بكتاب الله، وأن يكون على صلة مستمرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخلص لله، ويكون دائما التجاء والدعاء إلى الله: يا رب احفظني، يا رب اكلأني بعين عنايتك، يا رب احفظني من هذا الدجل الذي نعيش ايامه. الباري عز وجل يمتعك بحاسة تعلم بها الحق من الباطل. هذا هو السبيل. ثم قلنا وعنده يفكر. طيب جميل، عرفنا معنى الاحسان جيدا، لكن كيف السبيل للوصول اليه؟ كلنا نسأل هذا السؤال، وكلنا نعاني من أننا لم نرقى إلى درجة الإحسان. أن نعبد الله وقد ارتفعت الحجب مما بيننا وبين الله. هذه حال إن ارتقى إليها الإنسان شعر بلذة ما مثلها له، وعاش في مشرق عارمة لا يمكن أن يصفها البيان. لكن مشرق، ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك علاج مرتب من خمس يعني أجزاء. هذه الأجزاء العلاجية هي كثرة الفكر، كثرة الذكر، كثرة تلاوة القرآن، كثرة الدعاء بوجل وخشية، فتم الفم عن أكل المال الحرام. هذه العلاجات الخمس أو الخمسة هي التي ترفع الإنسان شيئا فشيئا إلى سدة الإحسان. أولا الفكر، لا مانع أن نقول كلمة في كل منها. الفكر، الفكر حركة العقل كما قال العلماء والفلاسفة. العقل موجود عند كل إنسان، لكن العقل إما أن يكون نائما أو يقظا. ما الذي يوقظه وما الذي يحركه؟ الفكر. فإذا لم يتفكر الإنسان فعقله في كذا. إذا الفكر هو روح العقل، هو روح العقل. والمراد بالفكر أن يستعمل الإنسان عقله في أن يتأمل في ذاته. أبي كل شيء تأمل في الذات قبل أن أتأمل في الدنيا وفيما يحيط بي وفي السماوات وفي الأراضين. أنطلق من المحور، والمحور ما هو؟ أنت. إذا تصورنا أن المكونات التي من حولك كلها تشكل محيط دائرة، فلتعلم أن محور هذه الدائرة إنما هو أنت. كل فرد على هذا أنت، وإذا أردت أن تعي هذه الدائرة التي من حولك فابدأ بنفسك، وإلا فالألم من ناحية الهندسية غلط. مستحيل أن الإنسان لو عاش دهرا كاملا أن يكون دائرة دقيقة الدرجات تماما، مستحيل إن لم ينطلق من المحور. لابد أن يلتزم المحور الثابت الذي له بعدا متكافئ مع كل ذرات محيط هذه الدائرة، عند إذا يحقق الدائرة تماما. علمك بالكون كله لا يكون علما ثابتا إلا إذا بدأت به من عندك، قف أمام مرآة الناس وتبين هويتك من أنا. وطالما قلنا هذا الكلام ستجد بعد التأمل والفكر أنك كائن صفر على الشمال على اليسار كما يقول، صفر لا قيمة له، قيمه العدد لا تملك من امر نفسك شيئا. وباختصار كما قلت مره، انت من فعل بطاقات رائعه ولست فاعلا بشيء، من فعل بها لكنك لست فاعلا بشيء منها. هل يستطيع احد ان يقول لا؟ هل يستطيع احد أن يدخل ضريبة في هذا الكلام؟ أبدا، لا نلحظ ولا نلحظ. ذكرنا الأدلة على ذلك. فإذا فكرت في هذا عرفت أنك من فعل بطاقات رائعة تكون منك إنسانا يسخر الكون. إذا ينبغي أن تسأل هذا الفكر، من الذي يفعل في هذه الطاقات؟ أنا من فعل، أين الفاعل؟ أنا من مؤثر، أين المؤثر؟ يهديك الفكر إلى أنه هو الله الذي يأخذ بالنواسي والأقدام، الذي يمتلك ذرة كل إنسان يمدها لحظة فلحظة بكل مقومات الوجود والاستمرارية. هذه حقيقة علمية لا إشكال فيها، لكن متى تجد هذه الحقيقة العلمية أثمرت في عقلك؟ عند السؤال، عند الفكر. فإذا عرفت هذا أسلمك الفكر إلى الذكر، أسلمك الفكر إلى ذكر الله عز وجل. عرفت خالق، إذا عرفت خالقك الآن العقل اتجه إلى هذا الخالق. من هو هذا الخالق؟ ما هي صفاته؟ نعم، تعلم صفاته. العقل والنقل كلاهما يتعاونان في معرفة صفات الله، وعندئذ لا بد أن تذكر الله عز وجل. تذكر الله بوصفه الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، تذكر الله نفسه القدير الذي أعطاك كل هذه الطاقات ومتعك بها بقدرته لا بقدرته، فأنت قديرا بقدرة الله لا بفاعلية فينا. نعم، تذكر الله نفسه العليم، لأن هذا شأن من لا يقف علمه عند حد بشكل من الأشكال. تصف الله يصفه المالك، تذكر الله يصفه الرحيم الودود الغفور. نعم، وهذا المعنى تعينك عليه حياتك وتقلباتك وأوجاعك. ونظرا إلى أن الفكر له هذه الأهمية، ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الترمذي أن تفكر في فكرة ساعة، تفكر في ساعة واحدة، تفكر ساعة واحدة خيرا من عبادة مئة سنة، وفي رواية خيرا من صلاة 200 ركعة. قد أن يستعظم أحدنا هذا الكلام، لا لست أعظم، لأن صلاتي ثمرت بكم. فإذا لم تستقم صلاتي على فكر ثاقب ناضج فصلاتي مظهرا تقليديا ليس. الصلاة لها حالتين، حالة يكون لسان حال صاحبها أرحنا منها، يعني صار خلينا نصلي بقى العشاء ونخرج بقى في حالنا. وهنالك حالة أخرى يمارس الإنسان فيها الثلاثة بدافع إحمادها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأي دافعين؟ دافع أرحنا بها، كان يقول لبلال إذا قامت الصلاة أرحنا بها يا بلال. فأن إنسانا قد اشتاق إلى ساعة لقاء من محمد طويل وبشر باللقاء وفتح أمامه الباب يقول له تفضل، فهفت النفس وانطلقت الروح قبل أن يثبت الجسم. هذا معنى ما أرحنا بها. لكن احنا صلاتنا ونسأل الله العفو والعافية في كثير من الأحيان هي من منطلق أرحنا منها. الحمد لله خلصناها، ما مؤذينا الا علينا. نعم، كيف نرقى الى درجه ارحنا بها؟ عن طريق الفكر. اذا الفكر هو خيرا من العباده التي لم ترقى الى هذا المستوى، لانه هو الذي ينبذ عبادته. مش الانسان ملا داره نعم بمادة أطعمة، نعم بخضر وبقول ونحو ذلك، نعم، وليست عنده الطاقة النارية التي ينبذ بها. تعالى ماذا تقول له؟ تقول له شيء من النار تستوقف بها وتعامل خيرا من هذا كله. لأنك إن لم تستوقف نارا تنبت فيها طعامك فلا بل لا يفيدك، إن أكلته أماتك أكله. نعم، إذا كثرة الفكر تسلم إلى الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا جزء هام جدا جدا في حياة المسلم، والإسلام جدد روحه ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله أهون من أن يربط الإنسان نفسه بقيود وحدود، يمسك سبحة يجلس في مجلس معين يحرك لسانه كثير، كل هذا لا بأس، ما في مانع منه. لكن أصل الذكر في جوهره وحقيقته ليس هذا. الذكر هو أن يكون قلبك يقظا متذكرا الله سبحانه وتعالى. ثم ان الانسان يعين الجماع، والصبحة لا مانع منها ايضا، ليس ممن يمنعون الصبحة ولا ممن يصدقون حاملها او يبدعونه ابدا. لكن هل ينبوع الذكر صبح ام القلب؟ هذا ما ينبغي ان نعلمه في هذا السبب. فكرة الذكر تسلمك إلى التبتل والدعاء. ومن أهم الذكر قراءة القرآن، قراءة القرآن من أبقى أنواع الذكر. ونحن قد ذكرنا هذا في دروس سابقة وتذكرها أيضا في يعني دروس خاصة إن شاء الله من هذا الكتاب. لكن أختصر الآن، كثرة الذكر تصل بنا إلى كثرة الذكر. كثرة الذكر تضع خشية الله بين جوانحك، تضع عظمة الله في قلبك، وهذه الحالة تجعلك دائما تمد يدك إلى الله. لأنك إذا ذكرت الله كثيرا علمت أنك لا شيء، وجدت يقينا بأنك لا تملك لنفسك خطوة تقدم ولا خطوة تأخر، لا تملك إكمالا ولا إدبارا. وقد طلب الله من الكفير وأمر ماذا تسمع تعاجز كثرة ذكر الله أقامك في مقام العجز كل من الله عز وجل. والبار يعبر عن المشكلة هذه الحالة تنجيك إلى مجد يده براعه إلى الله فيكون دائما كثير التضرع إلى الله في صيامه. لما تشعر أنك مقصر في دينك، لما تشعر أنك مقصر في أداء واجباتك نحو ربك، لما تشعر أنك مقصر في أداء واجباتك نحو أهلك وأولادك نحو أصدقائك، لما تشعر أنك زارتك ما على ما يرام، دراستك ما هي على ما ينبغي، علاقاتك مع الآخرين لم تستمع في حب، أنت عاجز، ينبغي شيء في الثلاثين. من أين تأتي بالقوة؟ من عند الله. وهذا معنى قول الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذيرا مبين. فر من عجزك إلى قوة القوي المشي وهو الله سبحانه وتعالى. دائما عندنا هذا الإنسان دائما يحتاج إلى دائما جاهز لله سبحانه وتعالى. هذه الحالة أيضا تجعل الإنسان رقودا على نفسه، وإذا كان رقودا على نفسه فتم نفسه من المحرمات أكل الحرام شر ما يقصو من جرائه القلب. هذه حقيقة علمية في قلب قاسي والله، يعني الرعوب وقواقف التهديدات لا تحرك في قلب رقيق إذا ذكر وتذكر، إذا نبهته إلى رحمة الله هذا حبه، وإذا نبهته إلى سطوة الله اهتاج قلقا وخوفا، فهو يرم دائما دائما. من أين تركته رم هذا القلب؟ ما الذي يتربك بنقطة القلب فيحول هذه النقطة إلى خشية؟ عدة أشياء من أكثرها أكل المال الحرام. لقمة من المال الحرام تجعل سوادا على القلب، ثم لقمة ثم زكاة ثم إلى آخره القلب يحزن، فما ذلك بمن كان طعامه كله حراما، ما بالك بمن كان رزقه كله من حرام. ومنافذ الحرام كثيرة، مثل وقت أن نشرحها. نعم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل طيب، وإن الله أمر عباده الصالحين بما أمر عباده المرسلين. فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الصالحات اعملوا من الطيبات واعملوا صالح. ثم ان رسول الله ذكر الرجل يطول السفر اشعث اغبر يمد يده الى السماء قائلا يا رب ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأما يستجاب له الحديث. فإذا عالج الإنسان نفسه بهذه العلاجات واستمر على هذه الناحية فإن الدنيا تشف. يعني كما أن الدنيا ترتفع عجبا، يعني الدنيا تروح من يده، لا يظل يمارسها ويظل يعاكسها وتظل علاقته معها مستمرة، لكنها كانت نعم فيها كفافة. هذه الكفافة تصده عن الله، تنسيه الله، تشغله عن الله. الآن وقد مارس هذه العلاجات أصبحت الدنيا ذات شفافيه وكأنها ألواح من زجاج فاتي، لا هي زجاج موجود مرتفع، لكنك تنظر إليه فما ترى جوهره وإنما ترى ما وراءه. هكذا تتحول الدنيا. ينظر الإنسان إلى الدنيا بكل ما فيها فلا يراها إلا مذكرة لله بكل أشكال، لا يرى ما يسأله عن الله وإنما يرى ما يذكره بالله عز وجل. هذا الإنسان خلي ياكل، خلي ينبسط، خلي يتمتع بالسجود، يرفع عن نفسه. نعم، طالما كان بهذا الشكل لكن في حدود النداء، في حدود النداء، فإن كل هذا يذكره بالله ولا ينسيه الله سبحانه وتعالى بشكل من الأشكال أيضا. وهذا معنى القول الوارد في الأثر: نعم المال الصالح للرجل. إذا هذا هو الطريق لمن أراد أن يسلك الطريق إلى الإحسان، أي إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جبريل: أخبرني عن الساعة. الساعة اسم من أسماء يوم القيامة. متى ستكون الساعة؟ هنا وقف رسول الله فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا دليل على أن رسول الله يعلم من الذي يقول هذا الكلام، يعني أنا وإياه في المعنى سيأتي هذه الحديث. علمي ليس من أكثر من علمه، إذا أنا وإياه نعاني من حالة جهل لا نعلم متى ستكون الساعة. هذا الكلام الذي قاله رسول الله هو ما أكتبه الله في القرآن أكثر من مرة: وكلكم قرأ كتاب الله ووعاه. يسألونك عن الساعة في أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفيا عنها، يعني كأنك خبيرا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. إذا هذه حقيقة من حقائق العقيدة الإسلامية التي ينبغي أن لا نرتاب فيها. أن الناس العلماء المحترمون المنظمين أصحاب تحضير الأرواح لا أدري من كل فئات الناس قديما لاحقا الآن الأنبياء الرسل الملائكة لا يعلم واحد منهم ميقات قيام الساعة. فإذا علمنا هذا فاعلموا أن كل من قال لكم رأيت في المنام الرسول عم يقول أن بعد كذا كلمة بتكون قيامة كلكم موقفنا وأنتم عم نحكي عن الوعي الذي ينبغي أن أتحلى به رأسا قل له أنت دجال ممفرح. حتى لو كان الرأي قد رأى هذا فهذه الرؤيا دجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك. إذا قال قائل أنا حسبت أعرف القرآن واكتشفت إعجاز من أعاجيز القرآن فهديت من خلال هذا الإعجاز إلى أن يوم القيامة بقي له كذا وكذا من السماوات، ماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول هو دجال كاذب أشد. لا يمكن القرآن أن يقول لنا هذا الكلام الذي أسمعته في الدنيا ومن صرف خفي يوضح أن يوم القيامة بعد كذا في مصير. مستحيل، هذا عبث، ورب العالمين لا يعبث في شكل من الأشكال. إذا هذا الإنسان الذي يعيش في أمريكا ويتحدث عن إعجاز القرآن وخدع الناس طوال بضع السنوات فيما سماه الإعجاز العددي في القرآن، هذا إنسان دجال. لأنه لما رأى أنه امتلك ثقة كثير من الناس رأى أنه آن الله أن يفجر أي الخنزير. نعم. وفجرها في مكان ما تقال. نعم. هذا الإعجاز العددي الذي أحدثكم عنه والذي عرفتموه ووثقتم به دلني على أن يوم القيامة بقي له 300 وكذا من السماء. لكن قيامنا دين العلم، يعني ممكن بعض الكثير أو كل الأديان الوضعية أن تحتضن هذه الخرافة وتكون تربة صالحة لها، لكن الإسلام أبدا. بدون بعض المسلمين تحتضن عقولا هذا الكلام، لكن هم بيكونوا مسلمين خرافيين للإسلام. خاصة عرفنا أن هذا كلام باطل، لأن هذا الكلام يصده ويرده هذه الآيات التي حدثتكم عنها. هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن واحد يقول القرآن في ظاهره يقول لا أحد يعلم متى تقوم الساعة، لا ملك ولا نبي، لكن في باطن وبوصف لبعض الناس أن الساعة ستقوم وانتهى الشفرة السبع. أنا لو كان القرآن يتعامل مع الناس بهذا الشكل لما يصدق بأنه كلام لا شكل. قلنا له من أين هذا الكلام؟ ما دليلك عليه؟ من أين؟ والقرآن يقول كذا وكذا وكذا وكذا. قال القرآن أعلم أن الكافرين هم الذين لا يعلمون متى ستقوم الساعة، أما المؤمنون فإن الله يكشف لهم بنور إيمانهم علما عن قيام الساعة. وإذا أراد الله أن يكشف دجل إنسان أفقده حتى لأن هذا الإنسان في تلك الساعة كان مجنونا. وهو يقول هذا الكلام كفر، ممكن أن يقول كيف أنت عن كل هذا الكلام؟ لأن أنت في قاعة، القاعة فيها عدد كبير من غير المسلمين، كان فيها من المسلمين وكان فيها غير المسلمين، سمعوا من نفس حياتي. ولكن الله عز وجل يغار على دينه، يغار على الإسلام. نعم. أول قنبلة أراد أن يفجرها ما نجحت، ونفذ الناس يدهم من العبث الذي عبث به في كتاب الله مدة من الزمن، وقد تتبعناه كما رأيناه مستقيما على ثلاث. نعم. وما رأيناه يؤدي حقا لله سبحانه وتعالى، وتبين أنه واحد من البهائيين الذين تحتضنهم أمريكا هنا وتغزوهم في الغذاء الذي لا يقف عند حد. إذا ينبغي أن نعلم هذا الحديث. سوء ثاني، ما الحكم من أن الله سبحانه وتعالى فطر علم يوم القيامة عن عباده؟ أجل الحكم هذا لأن الله عز وجل أقامنا على حالة من تكاثر الفرق، وهذا هذه الحالة من تكاثر الفرق لا تكن ولا تسري على نفق مضطرب إلا إذا كان الناس جميعا سواء في جهلهم في يوم القيامة، وإلا فممكن أن بعض الناس ولو فئة بسيطة من الناس تستغل معرفتها ليوم القيامة فتؤخر ميقات طيبتها ورجوعها إلى الله عز وجل إلى الميقات الذي تحدده وتراه ينجي لها من عذاب الله عز وجل، وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة الذي أدب الله سبحانه وتعالى ذاته. موضوع يوم القيامة قمة المغيرة، لكن هناك قائل من الأمور المغيبة الباري عز وجل ما أنبأنا عنها. ولله غيب السماوات والأرض، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، كل ما لم يولد بعد فهو غيب. لماذا الباري كان قادر أن يرفع سجاف الغيب بيننا وبين هذه الأشياء؟ لكن تأملوا أيها الأخوة بعقول الفلسفة، لو أن ربي عز وجل عامل الإنسان على سياسة أخرى بحيث كشف الإنسان في مكان سنة بيعيش كل اللي يصير معه، كل المفاجآت اللي بتجي، كل المصائب اللي بتجي، كل الهم اللي بتجي. لو أن الإنسان مع تقدر عن رحلته الحياتية التي هي مشكلة عليها، لما سعد إنسان في الحياة بشكل مناسب. السبب واضح، لأن الله عز وجل مزج حياة كل إنسان جعلها مزيجا من الخير والشر. هذا قرار لا مرد له، ونبلوكم بالشر والخير هذا قرار الله عز وجل. فلو فرضنا أننا ارتوحت كبشر مع أول ما وصلت إلى سن الرشد طعم الحياة وأجد كذا وكذا وأتقل في حالة كذا وكذا، فأرى أمامي خيرا ولكني أرى معه عكر الشر. إذا لم أسترجع مهما رأيت أنني مقبل على خير على سرور، لكنني أنظر فأجد إلى جانب هذا من قبل هذا السرور أو من بعد هذا السرور شر. إذا لا أكاد أمتع نفسي بخيال الخير الذي أنا مقبل عليه إلا وينغصني خيال الشر الذي علمت أنني أيضا مقبل عليه. تصبح الحياة عبارة عن كائن يستوحش من جسم، ولا يوجد من أمل انفهارا في حياته. فكان من رحمة الله بالعبد أن غيب عنه قوابل الأيام والليالي، وأمره بأمره ووضعه أمام عالم من الأسباب، نعم، ومناه بالخير ورغبه في ذلك. فالإنسان بهذه الحالة يسمع به، يرى أسباب الخير تتراقص أمامه، دار عقامة، حمد فاجر فيه، وأن المادة مثال خلص، أنا إن شاء الله بجي أشتري دار، أشتري الزواج، أشتري الزوجة، وأولاد، وبس أسعد. يعلم هذا فلقي الأمل بين جيرانه. صحيح هو يعلم أنه معرض لمصائب، لكنه لا يعلم أي مصيبة ستفاجئه وما هو نوعها ولا مدى. فهو يطمع في أن يبني حياة وارثة الظلال، ولكنه لا يجزم بأن مصيبة قد تحيط في هذه الحياة. ممكن يكون نحو ثاني، ممكن يجي مرض، ممكن ما يجي شيء الآن، ممكن كل شيء ممكن. ما دام الأمر غائب عنا فقد جعل الله الإنسان يعيش في الأمر. في عند منا مهمتين الإنسان ملك يكرم ملك الله عليه، مهمتين نسيان الناس والأمل بالمستقبل. ولولاهما لتحجر الإنسان واختنع. تمر المصيبة حكمة وهي كبيرة، والدار عز وجل يعزيك أمام هذه المصيبة بعزاء النسيان. قلت بعد كم يوم وقعها زاد وشيئا فشيئا نسيتها، ثم التعزية الثانية أن ربي عز وجل بأن يبعث الأمل المحدور بين جلاله، فيزدهر الأمل. نعم حصل كذا وكذا سأفعل، بارك يوفقني وسأفعل كذا وكذا وسأتوفق. نعم فعندئذ ينشأ في هذا الأمل. الأمل لا يمكن أن يزدهر إلا في تربة الجهل بالمغيبات. طالما كان الإنسان جاهلا بالغيب الذي سيأتيه إذا الأمل يزدهر، لكن في الوقت الذي يرفع السجاد عن المغيبات الأمل يزدهر. إذا هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بالإنسان، لكن حجم هذه الأمور المغيبة ومدى علاقة العلم بها هذا شيء آخر. والوقت يدوس عن بحثه الأرض وسنشرحه بتوفيق الله في درس قادم والحمد لله.